مام وأقوال أنهم يذكرن زينتهن وجمالهن على أولادهن حتى يقع الفتنة ويتسبب الفتن. أما ما سوى الذي استثنى الله تبارك وتعالى فيها إذا كان ابن أو إذا كان الابنية أو إذا كان أخ مثل هذا، إن الله تعالى جعل لها علاقة في النسب، وأنهن يعني لا يقعن في الفتن خاصة مع الابن أو مع الأخ أو غير ذلك. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في كل شيء حكمة من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى أو نسائهن، ففيها أقوال من العلماء قالوا المراد من النساء يعني مسلمات التي على دينهن. أما إذا كان قالوا المرأة حتى كافرة أو مشركة قالوا في حكم الأجنبي، في حكم الأجنبي لما؟ لأن الكافرة المرأة الكافرة المرأة المشركة فسنية، كيف تأتي من إنسان يذهب يصف نعوذ بالله المرأة المسلمة وجمالها؟ وما رزقه الله تبارك وتعالى من الزينة الخلقية والخلقية وغير ذلك على رجالها وعلى الناس الآخرين. فبذلك قالوا حتى المرأة المشركة المرأة الوثنية المرأة الكافرة في حكم الرجل الأجنبي، يعني لا يجوز النظر إليها ولا يجوز أن يدخل عليها ويكشف ناس شعرها وصدرها وساقيها وغير ذلك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تدخل المرأة في الحمام إلا إذا معذورة مريضة، يعني أحيانا مرأة مريضة ويدخل في الحمام للإيلاج. وأيضا قالوا حتى لا يدخل إلا مع النساء المسلمات، أما مع الكافرات مع الزميات قالوا لا يجوز. هكذا الرجل إذا أراد دخول الحمام قالوا فليدخل في الميسر. وقالوا أنا ما أفهم لما، لأن الحمام الذي يطلق لفظ عليها الحمام حمام غير، الحمام الموجود عندنا في البيوت هذا غير، هذا على حمام يعني هذه حمام خاصة إنسان يسد الباب خلاص. ها أما تقوى لا شك في ذلك، الاستحياء من الله سبحانه، الاستحياء حق ويستحيى. فبذلك هذا مقام مقام التقوى، هذا مقام مقام يعني الدرجات العالية من عباد الله الصالحين. أما جواز جائز إذا كان مسكوك عليه الباب وأنه يغتسل ولو أنه ريان فجائز. أما على حمامات أول كان في مختلف البلدان يجعلونه محل خاص ومحل دافئة وحمامات وليس لها أبواب مفتوحة، كل من يدخل فيها يدخل نعوذ بالله أريانا، يدخلون فيها أريانا ويتهممون منها ويتدفؤون منها من حرارتها وغير ذلك. فبذلك مثل هذا الحمام لا يجوز للرجل إلا أن يدخل بميزر. فبذلك وأيضا المرأة لا يدخل بها مطلقا، أما إذا دخلت لأجل العلاج يعني بعد النفاس أو بعد الحيض أو بها أمراض، وبعض الحمامات يصنع للعلاج أيضا. فبذلك قالوا أيضا لا يدخل مع النساء الكافرات مع النساء المشركات مع المرأة المشركة. لما؟ قالوا المشركة في حكم الأجنبي لا اعتماد عليها، لأنهن يصفن على الرجال وغير ذلك لا حياء عندهن. وبهذا قال أو نساء أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن. قال العلماء فما المراد منها الإيمان، ليس المراد منها الأبي، وإلا لفظ عام لفظ عام أو ما ملكت أيمانهن. فبذلك ذهب بعض العلماء ها هنا يعني الأبيد والإماء سواء. قالوا المرأة مثلا إذا كشفت شعرها عن أبدها فقالوا فلا حرج بها. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى، حتى نقل بعض العلماء قصة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كأن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب لها أبد. فأن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ما إذا كان إلا جلبابا واحدا إذا غطت رأسها ما بلغت إلى رجليها، فإذا أرادت أن تغطي رجليها ما يبلغ إلى رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، إنما هو أبوك وأبدك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يجوز النظر إلى الأبيد أيضا، ويجوز النظر الأبيد إلى السيدة أيضا. فأجاب بعض العلماء قالوا لأنه بلغ في السن، أنه كان كبيرا في السن. فبذلك قالوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مظهر، إنما هو أبوك بمنزلة الأب بلغ وأبدك. فبذلك فقالوا إلا لا يجوز إلا إلى الإماء، أما الأبيد فلا. مثلا كما مثلا الرجل يتمتع من الجارية مما ملكت يمينها، ولكن إذا المرأة أنها اشترت عبدا لا يجوز لها أن يتمتع منها، أن يتمتع من العبد فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أحكامها تختلف. لما؟ لأن الرجل إذا اشترى جارية مثلا ملك اليمين يجوز. لما؟ قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولكن يجوز الاستمتاع من الجارية للرجل. أما المرأة إذا اشترت عبدا نعوذ بالله هل يجوز الاستمتاع بها بالجماع وغيرها؟ لا لا يجوز. وبذلك ذهب أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. قال المراد منها الإماء فقط. أما الأبيد قال لها أحكام الأهلة. وقال بعضهم يجوز النظر لما الأبيد أيضا يدخلون عليها، لكن إذا لم يكن فيها خوف فتنة ولم يكن فيها نظر شهوة. هذا قال العلماء الذين أجازوا النظر وأباهوا النظر قالوا الذي ليس فيها فتنة ولا يكون شهوة وغير ذلك. وقال كما أشاء المفسر قال فيجوز لهم يعني لهؤلاء المذكورين ما عدا الوجه والكفين يجوز لهم النظر ولكن ما بين السرة والركبة لا فيحرم نظره لغير الأزواج. أما زوج يجوز نظره، أما ما سوى الأزواج لا يجوز نظره أبدا. قال وخرج بنسائهن جاء لفظ أو نسائهن. قال خرج بنسائهن من؟ قال الكافرات. قال فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن. قال فأما جاء ما ملكت أيمانهن هذا فقط إماء وبيد. قال هذا عام يشمل للأبيد أيضا يجوز لهن أيضا، لكن ما أدى ما بين السرة والركبة، ولكن شرط الإفة وشرط عدم الشهوة من الجانبين. إذا بقى الشهوة من ولو من جانب لا يجوز. قال أو التابعين غير أولي الإربة. أو التابعين غير أولي الإربة. قال بعضهم ما فيها أحكام. قال بعضهم المراد من أحمق، وقال بعضهم المراد من إنين، وقال بعضهم المراد من مجبوب الذكر، وقال بعض منها المراد منها ما كبر في السن ومقطوع عن الشهوة يعني الذي لا يحرك عليها ذكر. فبذلك أجاب العلماء يعني جاب. ولكن في الحقيقة المراد من التابعين لما نزلت الآية كان بعض يعني ناس مغفل يعني أبله كما يقال أبله مغفلون عن شهوة النساء والفقر وشدة الفاقة ويأتون طبعا الرجال للأكل والشرب فقط، فليس غرضهم لا فتنة ولا شهوة وهم مغفلون عنها. وإلا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان إذا كان مثلا مجبوب الذكر مقطوع الذكر ولكن باقي أنثياه قالوا أيضا لا يجوز دخولها. لما؟ لأن أيضا يتوقع منها الفتن. وهكذا قالوا مثلا إني يمكن يرجع عليه القوة. وبذلك وقالوا هكذا إذا كان الشيخ ها انقطع عنه الشهوة كليا بطلت الشهوة بلغ في سن الشيخوخة الذي يكون سببا لانقطاع الشهوة كليا. أما إذا ما انقطع الشهوة لا يجوز. قال هكذا المخنس. قالوا المخنس أولا كان رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان مخنس المعروف هيد أنه كان يدخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤد بالتابعين من الرجال. ولكن قال ذات يوم لأصحابه قال ها إذا إن الله تبارك وتعالى آتا لكم الفتح على خيبر على الطائف فإني أدلك أنا على امرأة فلان ابن فلان أنها تقبل بأربع وتدبر بأربعين. فبذلك وصف لما سمع رسول الله أنه يصف النساء يصف جمالها ويصف سمنها ويصف بدنها ويصف قامتها ويصف ما يكون يعني أكنه حتى في بدنها فقال لا تدخل. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى خارج المدينة المنورة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أراد الرجوع إلى المدينة المنورة ما أجازه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال كيف أجيد لرجل الذي أمر أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء زمان عمر أيضا أراد الرجوع إلى المدينة المنورة وما قبل عمر رضي الله تعالى. فلما جاء زمان عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كبر وأنه بلغ في سن الشيخوخة الى اخر عمره فرخص عثمان رضي الله تعالى للشرط ان يدخل يوم الجمعه وياخذ من الناس اشياء ثم يرجع من المدينه المنوره. يعني رخصه رخصة ولكن رخصة مشروطة لأنه يحتاج إلى الأكل والشرب والآن بلغ في سن وأنه أوقب هذا الإيقاب يعني من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان خلافتي إلى زمان خلافتي عثمان رضي الله تعالى عنه يعني مضى عليها سنين أكثر من 20 سنة. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى كالمراد من التابعين من الرجال يعني الذين لا شهوة لهم المغفلين يعني مغفلين عن النساء كما يقال الأبلهة يعني البله يعني ما تبع عليه الخير مكتوب عن الشر كليا مكتوب عن الشر وجلب عليه ومتبوع عليه الخير. فبذلك التابعين من الرجال الذين ليس لهم غرض لا شهوة ولا فتنة ولا شيء فبهذا إلا الأكل والشرب من شدة فاقتهم وغير ذلك. قال أولي الإربة أولي الحاجة من النساء من الرجال أو الطفل الذين أو الطفل مراد أطفال ها هنا جاء الطفل مراد منها جنس يعني جنس الطفل نخرجكم طفلا كما جاء في آية أخرى أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء يعني الذين لم يبلغ لما بلغ إلى سن البلوغ وأيضا أنه يعني لما توجه إلى الجماع وإلى دوائي الجماع وإلى كشف الأوراد وإلى غير ذلك. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى افهم كأمر الصبي أنه كإذا كان الحالة الأولى لا يبلغ والثانية كأنه يبلغ ولكن ليس فيها سوران شهوة والثالث يعني فيها سوران شهوة. وأيضا قال العلماء من علماء المتأخرين قالوا الآن يعني الأفضل التباعد حتى عن الأطفال لما قالوا الآن خوف فتن لما أول زمان يعني يبلغ الإنسان من عمره إلى 15 سنة وهو لا يعلم دوائي الجماع ودوائي الزنا ودوائي النساء حتى مسكين يعني لما يتزوج أنه يحتاج يسأل عن الزملاء ماذا يفعل بالمرأة أنا الليلة ماذا أفعل بها أنه والآن ما شاء الله عمره 5 سنين وهو أعلم من الآخرين. فبذلك حتى كما جاء في بعض المجلات مجلات إنجليزية وإني قرأت بها وأنه كتب فيها واحد برا قالت أنا أردت أن أتكلم في موضوع الجنس مع ابنتي البالغة من العمر 8 سنوات فأردت أن أتكلم بها علشان أتعلم بها في موضوع الجنس وما الجنس وغير ذلك. قال فسئل يعني الصحفية منها ها تكلمت قال نعم تكلمت فوجدت أنها خبيرة أكثر مني فهي بالغة من العمر 8 سنوات وأمها يعترف كأنها يعني خبيرة في موضوع الجنس خبيرة أكثر مني. فبذلك فإذا كان هذا حال الفتن فاللازم الاحتراز واللازم الاحتياط واللازم التباعد لما إنسان كل ما يكون. فبهذا قال تعالى لا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا ما قال لا تفعلوا الزنا لا تعملوا الزنا قال لا تقربوا الزنا يعني دوائي الزنا إنسان لا يكون قريبا منها لا يكون قريبا منها حتى يكون محفوظا برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا الآن يعني كسر الفتن وكسر ما يتعلق خاصة بفتنة الجنس وغيرها. قال الله تبارك وتعالى ها هنا الذين لم يظهروا على أورات النساء أيضا يجوز أن يبدين لهن لكن ما لا يجوز ما بين السرة إلى الركبة هذا لا يجوز أبدا. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أحيانا في رجلها خلخال وأحيانا أشياء أخر ويضرب على الأرض لأنها يتصوت وكلما تصوت مال الرجال إليها كلما تصفت مال الرجال إليها. فبذلك هذا أيضا لا يجوز. كما الآن نعوذ بالله أين الخلخال الآن يعني الأهزية المدس أنهن يلبسنك وإذا أنها تمشي على يعني على الحجر أو تنزل من الدرج وغير ذلك جميع منازل البيت يسمع أصواتها فهي ضاربة برجلها وهي ماشية بقول لما لأن نعوذ بالله لا يريد إلا الفتن بجميع أحوالها في مشيها وفي كلامها وفي تكلمها وفي تخاطبها وفي بيعها واشترائها إلا من حفظهن الله تبارك وتعالى برحمته. فبذلك قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فبذلك قال العلماء رحمة الله عليهم كأو صوت النساء أورا إلا عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى. عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى ليست بأورا. أما عند باقي الأئمة فهذا قال لا يجوز آذان النساء. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها أذان هكذا الإمامة هكذا إمامة في الصلاة هكذا قالوا حتى قراءة القرآن بصوت عال. لما؟ لأن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا كأن صوت المرأة أورة إلا عند الشافعي رحمه الله. وأيضا جاء ولا من زينتهن. قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي من فعل من النساء بهليهن الضرب وعلى غير ذلك قال إذا كان تبرجا وتعرضا للرجال فحرام. إذا كان غير متبرجا وغير مريد رجال فقالوا حتى بدرجة الكراهة. هكذا الرجل أيضا إذا أنه لبس شيئا تبرجا وتكبرا يصل درجة الحرمة. قال الله تعالى في آخر الآية قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما؟ لأن مهما إنسان يكون محافظا على نفسه محافظا على بصره محافظا على نظره محافظا على فرجه على صدره ولكن يمكن الخطأ منها لازم. فبذلك جاء الأمر بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في قول آخر نسبه إلى ابن عباس قال توبوا يعني ما فعلتم بالجاهلية ما فعلتم بالجاهلية أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء الذين فعلوا في الجاهلية الإسلام يجب ما قبله لما أسلموا خلاص دخلوا في الإسلام إن الله تبارك وتعالى الإسلام أنها يكون صفهم لهدم ما قبلها في الجاهلية. وحتى قال بعض الإسلام رحمه الله إنسان إذا صدر منه الذنب تاب لا شك تاب الله عليه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن قالوا كلما يتذكر الذنب يتجدد بالتوبة أيضا. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى لما؟ لأن التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى هذا شيء يعني شيء مهم ويكون سبب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وبهذا قال توبوا أيها المؤمنون. فانظر يعني أولا خطاب بالمؤمنين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني إن الله بدأ الآية بخطاب للمؤمنين كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن وختم هذه الأحكام لا بتوبوا أيها المؤمنون. فبذلك قال أن هذه الأحكام لا يكون إلا للمؤمنين الذين يتمسكون بكتاب الله يؤمنون بكتاب الله يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ليس في قلبه إيمان ولا يفهم هذه أحكام حجاب وأحكام ما يتعلق بستر العورة. وقل لا لا حرية الآن تغيرت الجو تغيرت الأجواء أين الحجاب وكيف يعيش إنسان في الحجاب؟ هل المرأة أنها محبوسة؟ هل أنها سجينة؟ أنها يسجن في بيتها؟ اللازم أنها يخرج ويتعامل ويشتغل وأنها يختلط مع الرجال في التعليم وغيرها. فبهذا قال الله تعالى خطاب للمؤمنين هذه الأحكام لمن؟ للمؤمنين. أحكام لمن؟ للمؤمنات. وبعد هذا توبوا أيها المؤمنون حتى المؤمنون أيضا يكون منهم الخطأ أيضا يكون منهم تقصير. فبذلك لا علاج إلا التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى حتى يحصل لهم فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال العلماء رحمه الله تعالى إنسان من شدة الغضب يعني لا يستطيع الفكر والاجتهاد والتفكر والتدبر في المسألة مطلق. لما؟ لأن من شدة الغضب خلاص إنسان ذهب عن التفكير ذهب عن التفكير وعن قوات الاجتهاد وعن مسألة الذي ما يفهم بها. كما ذكر علينا بعض الأساتذة قصة قالوا أن فيها يعني موضوع كان موضوع فيه موضوع مهم يعني معاملة قتل الإنسان في المحاكم العالية في بعض البلدان، وجاء رجل من جانب القاتل يعني محامي حقه، فقال في الحقيقة أما من جانب يعني في الدعوة وفي الإثباتات شهادات، قال ما في يعني، بس أنا أجتهد وإلا ما يمكن البراءة لك. لما قال لأن قضية ثابتة والشهادات قوية وقضية لها أدلة، أما عندنا ما في أدلة. طيب قال لما جاء آخر يوم يعني أمام القاضي، وجاء يعني محامي من جانب القاتل وجاء محامي من جانب المقتول، فهذا محامي الذي من جانب القاتل أنه تكلم بكلام سكيل غليظ للمحامي الذي كان من جانب المقتول، فغضب هو. فلما غضب خلاص قال الآن نجوت. فقال لماذا؟ قال خلاص ماذا يفهم؟ من شدة الغضب وطرى عليه الغضب وهو يسب هذا وهو يضحك لما هو أراد هذا الشيء، فبذلك من شدة الغضب الآن ما استطاع إثبات القضية. لما؟ لأن ذهب من أقله ما جاء بالأدلة وما جمع الأدلة، فبذلك فقال العلماء القاضي إذا غضب أنه لا يجي. حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى مطلقا يعني إذا حكم بحالة الغضب قالوا لا يجوز، يعني لا يعمل به، لا يؤخذ به. وفرق بعض الأصناف قالوا افهم، فرق بعض الأصناف قالوا فيها يعني فيها نظر، إذا بلغ إلى تحقيق القضية قبل الغضب أولى، يعني القاضي أنه تحقق الأمر وبلغ هذا حق هذا باطل، ثم تسبب عليه الغضب فقالوا الآن يجوز أن يحكم. لما؟ لأنه مفهوم فاهم الحق. أما إذا طرأ الغضب عليه قبل أن يصل إلى الحق إلى الحقيقة قالوا الآن لا يحكم. فاستدل بعض العلماء رحمه الله كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وهو غازي في قصة الزبير، في قصة الماء أن رسول الله غضب لما أنه قال أعدل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كإذا الرسول لم يعدل فمن يكون عادلا، فبذلك فأجاب العلماء قالوا يعني القياس على الرسول قالوا ليس قياسا صحيح. لما؟ قال رسول معصوم في حالة الغضب في حالة الرضا لا يذهب إلى الباطل، لا يكون إلا على الحق، لا شك أنه يغضب أنه بشر كما قال إنما أغضب كما يغضبون أنسى كما تنسون، لما؟ لأنه بشر صلوات الله وسلام الله عليه. ولكن قالوا أنه ولكن لا يكون باطل يعني على لسانه ولو في حالة الغضب، ولو في حالة الغضب تابع لأحكام الله، تابع لوحي الله، لا يقضي إلا بكتاب الله، إلا بأمر الله، إلا بأحكام. أما غير النبي فقالوا لا يكون معصوم، لا يكون معصوم، أحيانا من شدة الغضب ما عنده تدبر وما عنده تفكير. فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى بس الأفضل قالوا فانظر بهذا التحقيق هل بلغ إلى التحقيق قبل الغضب أو لا، إذا بلغ يجوز له الحكم، إذا ما بلغ قال لا يحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن عبد الملك بن عمير أن عبد الملك بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ أنه قاضي كان بالسجستان، جاء في رواية إمام مسلم قال أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، يعني لا يحكم الحاكم بين اثنين أي متخاصمين وهو غضبان في حالة الغضب. فبذلك فقال بعض العلماء أيضا يفهم ليس فقط غضب، قالوا إذا كان أنه يعني جيعان أو أنه عطشان يعني من شدة العطش من شدة الجوع الآن لا يصل له التفكير، أما رأيت يعني أحيان إنسان من شدة الجوع يكون كالأعمى، أحيانا من شدة الجوع أنه كالمجنون. فبذلك قالوا يعني هل هذا دليل يعني ما يخرجه من قوة التفكير والاجتهاد لا يجوز أيضا. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا كناية إلى الكراهة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، هذا حديث ناس صحيح. وأبو بكرة اسمه نفي أنه صحابي مشهور بكنيته أبو بكرة غير معروف باسمه، صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.